فضيلة الشيخ وفقكم الله، المنادات لصلاة العيد بقول صلاة العيد أثابكم الله لا يجوز. هذا بدعة ما ورد. اللي ورد صلاة الكسوف، يقول الصلاة جامعة، ما العيد ما ورد، ونحن لا نحدث شيئا بدون دليل. نعم.